إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 88 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا في أبواب نواقض الوضوء إلى الباب الثاني، وهو الذي ترجم له المؤلف بقوله: باب فضل الوضوء لكل صلاة. وفيه الحديث 71 بعد 200 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد بإسناد صحيح. علق على ذلك الإمام الشوكاني مخرجا للحديث بقوله: الحديث أخرج نحوه النسائي. قلت: ولكن بلفظ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وابن خزيمة والبخاري تعليقا من حديثه، البخاري ذكر الحديث تعليقا، يعني لم يسند الحديث لأنه ليس على شرطه. قال: وروى نحوه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة، وهو ما يسمى في علم المصطلح بشاهد للحديث، حديث نحو معناه من حديث السيدة عائشة وليس من حديث أبي هريرة كما هو حديث الباب. قال: وهو يدل على عدم وجوب الوضوء. فقه الحديث بعد أن خرج الحديث سيعرج على الكلام على فقه. قال: وهو أي الحديث يدل على عدم وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، وهو مذهب الأكثر، لأن بعض أهل العلم فهم من قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي الوضوء في سورة المائدة، فهموا منها أن كل إنسان أراد أن يقوم إلى الصلاة وجب عليه أن يتوضأ، سواء أكان متوضئا أم كان محدثا. ولكن السنة بيّنت أن هذا الأمر القصد منه إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم أن تصلوا وكنتم محدثين، وإلا فلو كان الإنسان متوضئا فلا يلزمه أن يتوضأ. فقال: وهو أي الحديث يدل على عدم وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة. أين وجه الدلالة؟ يعني هذا الحديث يدل، الحديث دال والمدلول عليه عدم وجوب الوضوء، أين وجه الدلالة؟ في قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء. فهذا التركيب في الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بالوضوء عند كل صلاة. لماذا؟ لخشية المشقة علينا، لأنه لو كلفنا أن نتوضأ وإن كنا متوضئين أن نتوضأ لكل صلاة لكان هذا يصيب الإنسان منا بماذا؟ بمشقة. والشريعة جاءت لرفع الحرج ولدفع المشقة، والشريعة قامت على التيسير. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. ما معنى هذا؟ أنه لم يأمرنا، لأنه لو أمرنا لشق علينا، فمعنى ذلك أنه لم يأمرنا. ما المانع من الأمر؟ خوف المشقة. هذا هو وجه الدلالة على المدلول عليه. هل هذا مذهب لبعض العلماء دون بعض؟ قال: وهو مذهب الأكثر، بل كاد أن يكون إجماعا. قال: بل حكى النووي عن القاضي عياض أنه أجمع عليه أهل الفتوى ولم يبق بينهم خلاف، لأنه كان هناك خلاف ولكن كان الخلاف قديما، ثم بعد ذلك أجمع علماء الأمة على أن الإنسان طالما كان متوضئا لا يلزمه أن يتوضأ. قال: ولم يبق بينهم خلاف. وقد قدمنا الكلام على ذلك في باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف، الباب الذي سبق تحدثنا عن هذا الأمر. ثم ذكر الكلام على الحديث الثاني. إذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، دل هذا على أن الوضوء لكل صلاة غير واجب، ولكن دل على ماذا؟ على الاستحباب. يبقى الدليل على الأفضلية والاستحباب. يبقى إن كنت متوضئا فالمستحب أن تتوضأ لكل صلاة. والقصد ليس المقصود من كل صلاة أي صلاة أي صلاة مطلقا، وإنما القصد صلاة الإيه؟ الفرض، صلاة الفريضة. يعني الإنسان الأفضل له أن يتوضأ لكل صلاة من صلوات الفريضة. توضأت لصلاة المغرب ثم دخل عليك العشاء وأنت على وضوئك، الأفضل أن تتوضأ، الأفضل. ولكن إن كنت متوضئا يجزئك، واضح؟ قال الحديث الثاني والسبعون بعد المئتين. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. يبقى هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ هو لكل صلاة، ولكنه قال لأمتي: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لكنه هو كان يفعل ذلك. قيل له، أي لأنس: فأنتم كيف تصنعون؟ يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ عند كل صلاة، فهل أنتم تفعلون ذلك؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. طالما كنت على وضوئي ولم يقع نقض مني للوضوء، لم ينقض وضوئي، فأنا أصلي حتى ولو صليت الإيه؟ الصلوات الخمس. هذا الكلام ليس كلام أنس وحده، وإنما أنس يتكلم عن من؟ عن الأصحاب، لأن السائل لم يقل له فكيف تصنع أنت، بل قال له: فأنتم، أي الصحابة، كيف تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. رواه الجماعة إلا مسلما. إذن أحد الرواة من؟ بل على رأسهم الإمام البخاري رحمة الله عليه وعليهم أجمعين. طيب، الحديث طالما لم يعني جاء في أحد الصحيحين بيكتفي الإمام الشوكاني أحيانا بعدم الإكثار من الشواهد للحديث. قال: قوله عند كل صلاة، لأنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فقال عند كل صلاة، قال الحافظ: أي مفروضة. يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مثلا صلاة الفجر يتوضأ لسنة الفجر ثم يتوضأ للفجر ثم يتوضأ لصلاة الضحى ثم يتوضأ لسنة الظهر القبلية، ثم يتوضأ للظهر، ثم يتوضأ لسنة الظهر البعدي. لا، لم يكن يفعل هذا، وإنما عند كل صلاة القصد بها ماذا؟ أي مفروضة، يعني الصلوات الإيه؟ الخمس. زاد الترمذي من طريق حميد عن أنس، يعني الإمام الترمذي أحد رواة هذا الحديث. الطريق الذي ذكره الإمام الترمذي من طريق حميد عن أنس بن مالك، طاهرا أو غير طاهر، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة طاهرا أو غير طاهر. وكلمة طاهرا أو غير طاهر، الرسول أطهر الطاهرين صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود إيه؟ يعني محدثا أو كان على وضوء، يعني هو يتوضأ سواء أكان متوضئا لم يحدث أو كان محدثا، هذا معنى كلمة طاهرا أو غير طاهر. وهذه كلمة غير طاهر، حتى نبين أن كلمة الطهارة كلمة إيه؟ مشتركة. فاكرين الكلام لما كنا بنشرح كلمة طاهر منذ درسين سبق؟ قال: وظاهره، ظاهر الحديث، لا يزال الكلام للحافظ ابن حجر، وظاهره أن تلك كانت عادته، يعني كانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. تكملة كلام الحافظ الذي لم يذكره، لأن كل الكلام عن الحافظ ولكنه كان يسقط بعض الجمل، فتكملة كلام الحافظ يقول: لكن حديث سويد المذكور في الباب، أي في الباب هناك في صحيح الإمام البخاري، وسأذكر لكم حديث سويد الآن، لكن حديث سويد المذكور في الباب يدل على أن المراد الغالب، يعني كان غالب أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، وسنذكر حديث أو نذكره الآن. الحديث رقم 215 في صحيح الإمام البخاري، رقم 215. وفيه قال سويد بن النعمان: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كنا بالصهباء مكان، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى أي العصر دعا بالأطعمة: هاتوا الأكل، فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب، المغرب أذنت، فقام فصلى، فمضمض فمه يعني، ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. الحديث في البخاري، ولذلك الحافظ ابن حجر قال: ظاهر الحديث إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، يقول إيه؟ هذا الغالب، يعني هذا كان الغالب عليه، ولكن أحيانا كان يتوضأ بإيه؟ كان يصلي الصلاتين أو أكثر بوضوء إيه؟ واحد. والدليل حديث سويد. قال الطحاوي، هنقرأ بقى من الكتابة، قال الطحاوي، وهذا الكلام ما زال النقل عن من؟ عن الحافظ. قال الطحاوي: يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة، احتمال أن ذلك هو الوجوب، يعني لما قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، ولكنه هو كان واجبا عليه ولم يوجبه على الأمة، فكان واجبا عليه هو، احتمال. قال: يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة، ثم نسخ يوم الفتح. الناسخ حديث بريدة الذي كان في يوم الفتح، وسبق أن ذكرناه قبل ذلك. يقول: يعني يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة، يعني أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، خصوصية، ثم نسخ يوم الفتح. نسخ بماذا؟ بحديث بريدة، يعني الذي أخرجه مسلم، أنه صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، صلى الصلوات جميعا بوضوء واحد. تكملة الحديث أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فعلت فعلا لم نكن نراك تفعله قبل ذلك. فقال: عمدا فعلته، عمدا فعلته. فقالوا: إن هذا الحديث يعد إيه؟ ناسخا. لكن الإشكالية في النسخ إن حديث سويد قبله، لأن حديث سويد بيتحدث عن سنة خيبر، عام خيبر، وخيبر قبل فتح مكة، يبقى هذا الكلام سينفي مسألة أن هذا كان حكما منسوخا، وأنه كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ في عام الفتح. قال الحافظ قال الطحاوي تاني، هنعيد كلام الطحاوي، يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح بحديث بريدة، يعني الذي أخرجه مسلم، أنه صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد. قال أي الطحاوي ويحتمل أنه كان يفعله استحبابا ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يفعل أشياء فلما كان يخشى أن يظن بعض الناس أنها مفروضة كان يتركها خشية أن يظن أن هذا الحكم إيه فرض عليه صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ تعليقا على كلام الطحاوي وهذا أقرب، أي أنه كان مستحبا والنبي صلى الله عليه وسلم تركه خشية أن يظن وجوبه فتركه صلى الله عليه وسلم لبيان جوازه. قال الحافظ وهذا أقرب، وعلى تقدير الأول لاحتمال الأول أنه كان واجبا عليه ثم نسخ، فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان، فإنه كان في خيبر وهي قبل الفتح بزمان. واضح الكلام كده؟ نعم. قول النبي، قول أنس في الحديث، يعني حينما سأله الراوي كيف كنتم تصنعون، القائل من الذي قال كيف كنتم تصنعون؟ القائل عمرو بن عامر. طبعا هنا لأن الحديث لم يروى بالإسناد فأنت تقول من عمرو بن عامر، ولكن إذا رجعت إلى صحيح الإمام البخاري وإلى كتب السنة التي ذكرت الحديث بإسناده ستجدون أن الحديث من رواية عمرو بن عامر عن أنس، فعمرو بن عامر هو الذي سأل أنس وهو الذي روى الحديث عن أنس. فيقول القائل الذي قال له كيف كنتم تصنعون، القائل عمرو بن عامر، والمراد بقولي كنتم، المخاطب هنا من؟ المراد الصحابة، ليس أنسا وحده، وإنما والمراد الصحابة. ولابن ماجه وكنا، يعني رواية الإمام ابن ماجه، كنا يقول ذلك أنس نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. طبعا بوضوء واحد ما لم يحدث، لكن لو أحدث لابد وأن يتوضأ. والحديث يدل على استحباب الوضوء لكل صلاة وعدم وجوبه. أين الدليل على عدم الوجوب؟ أنهم كانوا يصلون بوضوء واحد ما لم يحدثوا. الدليل على الاستحباب مداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على الوضوء لكل صلاة. واضح؟ نعم. قال الحديث 73 بعد 200، وعن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا بالوضوء لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر. يبقى طاهرا أو غير طاهر بمعنى إيه؟ محدثا أو كان غير محدث يعني. فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. وكان عبد الله بن عمر يرى النبي قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات. رواه أحمد وأبو داود، والحديث حسن، إسناده حسن، وسأذكر لكم شيئا من تخريجه الآن، ولكن نريد أن نفهم معنى الحديث. يعني عبد الله بن حنظلة أحد الصحابة الكرام يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء، يبقى معنى ذلك أنه كان مأمورا، والأمر للإيجاب ما لم يصرفه صارف، كان مأمورا هو بالوضوء لكل صلاة، سواء أكان ساعة دخول وقت الصلاة عليه، كان متوضئا أو أم لم يكن متوضئا، محدثا أو غير محدث. حتى وإن كان متوضئا يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى للصلاة. فلما شق ذلك عليه، أي على من؟ النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، أمر بالسواك عند كل صلاة. واضح؟ ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. وضع عنه الوضوء يعني نسخ. يبقى هذا الحديث بيّن أن المسألة كان فيها أمر ثم نسخ. واضح؟ وكان عبد الله بن عمر كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فكان يرى أن به قوة على ذلك، وكان شابا كان يفعله واستمر على ذلك حتى مات رضي الله عنه. رواه أحمد وأبو داود. الحديث 74، وروى أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ على طهر، أي وهو متوضئ، كتب الله له به 10 حسنات. الإمام الشوكاني بيخرج الحديثين فقال: أما الرواية الأولى، رواية حديث عبد الله بن حنظلة، أما الرواية الأولى عن عبد الله بن حنظلة ففي إسنادها محمد بن إسحاق وقد عنعن وهو مدلس، وعنعنة المدلس تعد علة في الحديث يرد الحديث بها، إلا إن ثبت أنه إيه سمع من الشيخ الذي عنعن عنه. واضح الكلام؟ قال: ففي إسناد يا محمد بن إسحاق وقد عنعن، وفي الاحتجاج به خلاف. الشيخ الألباني علق على رواية ابن خزيمة، تعرفين إن ابن خزيمة حققه الدكتور محمد الأعظمي، حقق الكتاب في رسالة الدكتوراه في 4 مجلدات، وأعطى ناتج عملي للشيخ الألباني لكي يراجع. فالشيخ الألباني راجع تحقيقات وتخريجات الدكتور الأعظمي، وقام بوضع تعليقات عليه بعد المراجعة. فقال في تعليقه على ابن خزيمة في هذا الحديث: قد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والحاكم. فطالما انظروا إلى جمع الحديث، أتاخدوا النهاردة إن شاء الله في البعث الحثيث الاعتبار ومسألة المتابعات والشواهد، فجمع الطرق، جمع الطرق حينما تجمع الطرق لا فوائد كثيرة، من ضمن فوائدها أننا إذا وجدنا عنعنة لمدلس قد نجدها في بعض الروايات الأخرى أنه صرح بإيه؟ بالتحديث، صرح بالتحديث عمن إيه؟ عنعن عنه، فتزول حينئذ ها علة التدليس، لأنه سمع، والمدلس ثقة، غاية الأمر أنه لو دلس تبقى إشكالية هنا. طيب لو قال سمعت فلانا أو حدثني فلان، انتهى الأمر. واضح؟ ويصبح حديث المدلس هنا حديثا متصلا والرجل ثقة. فقال الشيخ الألباني: قد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والحاكم، فالسند حسن، ولذلك خرجت في صحيح أبي داود برقم 38. فلما رجعت إلى صحيح سنن أبي داود وجدت خرج الحديث تخريجا منضبطا كما هي عادة الشيخ الألباني، وقال مختصرا أو ملخصا للتخريج: إسناد حسن، صححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وحسنه أبو بكر الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، والحديث جميع رجاله ثقات، وابن إسحاق عنعنة هذه قد صرح بالتحديث في رواية الحاكم ومسند الإمام أحمد. واضح؟ فإذا الحديث أصبح بناء على ذلك، مع أن رجاله ثقات كان ممكن أن يصححه كما فعل الحاكم والذهبي، ولكنه حسن نظرا لمحمد ابن إسحاق علشان الخلاف الموجود في محمد ابن إسحاق. فبهذا يكون كلام الإمام الشوكاني: أما الرواية الأولى عن عبد الله بن حنظلة ففي إسنادها محمد بن إسحاق وقد عنعن، وفي الاحتجاج به خلاف، قد زال الأمر لأنه صرح كما رأيتم بالإيه؟ بالتحديث. نعم. أما الرواية بحديث عن عبد الله بن حنظلة، لما علمنا حسنه إذا معنى ذلك الأمر اللي تعلمنا من هذا الحديث وفهمناه أن هذه المسألة كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم لما شق عليه رفع عنه الوجوب وأصبح الأمر إيه؟ مستحبا. والواجب إذا نسخ عاد مستحبا. واضح؟ هذه قاعدة في الأصول. المهم، قال: وأما الرواية الثانية، وأما الرواية الثانية عن ابن عمر ففي إسنادها الإفريقي وهو عبد الرحمن بن زياد قاضي إفريقيا ضعيف في حفظه، ولذلك الحديث فيه علتان. العلة الأولى علة الإفريقي هذا عن أبي غطيف، وأبو غطيف هذا مجهول ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب وفي كتاب التقريب. فالحديث فيه علتان، العلة الأولى الإفريقي ضعيف وأبو غطيف هذا مجهول. قال الإمام الشوكاني: وأما الرواية الثانية عن ابن عمر ففي إسنادها الإفريقي عن أبي غطيف، ولهذا قال المصنف بإسناد ضعيف. وأبو غطيف هذا طارة يقولون غطيف وطارة يقولون أبو غطيف، ولا يستطيع أحد أن يفصل أو يحسم المسألة، لأنه كما رأيتم ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث. فالرجل مجهول، الرجل مجهول، ولذلك لم يعرفوا عنه شيئا، فطارة يقولون غطيف وطارة يقولون أبو غطيف. ولهذا قال المصنف اللي هو مين؟ الإمام ابن تيمية جد شيخ الإسلام. ولهذا قال المصنف بإسناد ضعيف، وهكذا قال الترمذي في سننه. قال الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود: إسناد الحديث ضعيف، وكذا قال الترمذي، وضعفه كذلك المنذري في الترغيب والترهيب، والحافظ العراقي، والحافظ ابن حجر، وكذا الإمام النووي، بل نقل النووي الاتفاق على ضعف الحديث، نقل النووي الاتفاق على ضعف الحديث. وقال الشيخ الألباني: أما حديث الوضوء على الوضوء نور على نور. في حديث بيقولوا على المنابر الوضوء على الوضوء إيه؟ نور على نور. هذا لا أصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما أفاده المنذري والعراقي. قال الأول أي المنذري: ولعله من كلام بعض السلف، يعني لعله من كلام بعض السلف، والبعض أخطأ فرفعه للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو ليس بحديث أصل، ليس حديثا ضعيفا، ولا لا أصل له. يعني إيه لا أصل له؟ يعني لا تجد له أصلا، لا يوجد له إسناد، لم يروى في كتب السنة أصلا. قال: والحديث مثل ماذا؟ أما كنا بنتكلم في مسألة نقد الوضوء من أكل لحوم الإبل، في قصة معروفة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أمره بأن يتوضأ من لحوم الإبل. قالوا: أصل هذا الرجل كان قاعد في المجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام وطلع ريح، فالنبي عليه الصلاة والسلام اتحرج أو استحيا أن يقول: يا فلان قوم اتوضأ، علشان ما يحرجوش قدام الناس. فقال: من أكل لحم جزور فليتوضأ. وما كانش حد في اللي قاعدين كلهم واكل لحم جزور إلا هذا الرجل، يعني الوحي أعلم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام ماشي جميل بس لو ثبت، لكن هذا الحديث بهذا الأسلوب، الحكاية دي لا أصل لها، لا توجد في أي كتاب من كتب السنة، حدوتة محكية. سببها إيه؟ لا تدري. مصدرها من؟ لا تعلم. ليست موجودة في كتب السنة على الإطلاق. وهذا ليس كلامي، فأنا يعني لست من أهل الاستقراء التام، وإنما هذا كلام من؟ كلام الأئمة، يعني الأئمة هم الذين قالوا هذا. الشيخ الألباني قال: لم أجد له أصلا على الإطلاق، لم أجده في كتاب من كتب السنة، واخدين بالكم؟ فلكن هذا لا أصل له. يعني أنا ذكرته بالمرة ليه؟ لأني جالي أخ في المحاضرة الماضية وبقول لي: يا شيخ أنت بتتكلم عن نقد الوضوء من لحم أكل لحم الجزور. قلت له: هذا النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال، مش أنا، وده مذهب أهل الحديث الذين يأخذون بالسنة. فقال لي: ولكن هذه القصة وحكاها لي. أنا كنت نسيت الموضوع ده، يعني لأن احنا كنا بنسمعه من العوام قديما، فاستغربت ان طالب علم علقت بذهني هذه الحدوته. قال: والحديث الاول، كلام الشوكاني بقى، والحديث الاول فيه دليل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاه، لانه لما شق ذلك عليه امر بالسواك عند كل صلاه. والحديث الاول فيه دليل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاه، وعلى استحبابه لكل صلاة مع الطهارة. استحبابه لكل صلاة لأنه كان واجبا ثم رفع. وقد تقدم الكلام عليه. قوله عشر حسنات، هذا الحديث الثاني بقى، من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات. هذا الحديث ضعيف، ومع ذلك الأئمة حتى الحديث الضعيف كانوا يتكلمون على إيه؟ على فقه وشرح. ولذلك تجدون في كتب غريب الحديث أحاديث غير صحيحة وأحاديث لا أصل لها، وتجدون العلماء شرحوا إيه؟ غريبها. فالعالم الذي يتحدث عن شرح الغريب لا ينظر للصحيح ولا للضعيف، هو يريد أن يشرح غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء صح أم لم يصح. قال عشر حسنات، قال ابن رسلان يشبه أن يكون المراد كتب الله له به عشر وضوءات، لأن في إشكالية في عشر حسنات هنا. قال فإن أقل ما، نظر إلى فقه الحديث، فقال فإن أقل ما وعد به رب العالمين من الأضعاف الحسنة بعشر أمثالها، وقد وعد بالواحدة سبعمائة ووعد ثوابا بغير حساب، فكيف يكون الوضوء هذا الذي فيه مشقة ويكون الإنسان متوضئا ويتوضأ على وضوء وقد يكون في البرد ومع ذلك يأخذ عشر حسنات؟ واخدين بالكم؟ فقصد ان كلمة عشر حسنات في هذا العمل العظيم اذا القصد منها ان عشر ايه؟ حسنات، الحسنة الكبيرة والحسنة المقصودة هنا ايه؟ ها؟ نوع الحسنة نفسها انها حسنة الوضوء، فيبقى عشر كأنه توضأ عشر ايه؟ مرات. هذا القصد، والله اعلم الطبع الحديث غير صحيح. الباب الثالث، باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل. باب استحباب الطهارة لذكر الله، يعني الإنسان حينما يريد أن يذكر الله ويكون جنبا عليه أن يغتسل، إن كان على غير وضوء محدثا حدثا أصغر عليه أن يتوضأ إن كان سيجلس لكي يذكر الله عز وجل. وأعظم الذكر هو قراءة القرآن. قال والرخصة في تركه، يبقى باب استحباب الطهارة لذكر هذا مستحب، والمستحب يجوز أن يترك. قال والرخصة كذلك، سأذكر لكم أمرين. الأمر الأول هو دليل استحباب التطهر لذكر الله، وسيذكر لكم الدليل على الترخيص في ترك هذا المستحب. واضح؟ لأنه إذا أراد الإنسان أن يذكر ربه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على جميع إيه؟ أحواله، ومن ضمن أحواله أنه كان يكون جنبا وكان يكون محدثا حدثا أصغر. فكانت فالسيدة عائشة لم تستثني وقالت كان يذكر الله على جميع إيه؟ أحواله وفي جميع أحيانه، لم يكن يترك ذكر الله عز وجل. فإذا سيذكر لك الدليل على الاستحباب والدليل على الرخصة. قال الحديث الخامس والسبعون بعد المئتين، عن المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتوضأ. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر في الرد حتى أنهى وضوءه، ثم رد على المهاجر الذي ألقى عليه السلام رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن من الممكن أن يقول إنه امتنع عن رد السلام حتى لا يرد وهو منشغل بأعمال الإيه؟ الوضوء. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركه يظن كما يشاء، بل بعد أن فرغ من الوضوء رد السلام عليه وقال إنه بين العلة، لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا بيّن أنه يكره أن يذكر الله على غير طهارة. إذا معنى ذلك لو كان محدثا حدثا أكبر أو حدثا أصغر فإنه لن يذكر الله لأنه يكره ذلك. هل هذا الحديث وحده في الباب؟ لو كان هذا الحديث وحده في الباب لكان حكما يعني مأخوذا من هذا الحديث وحده، ولكن هناك أحاديث أخرى كما كحديث عائشة الذي ذكرناه الآن. الحديث رواه أحمد وابن ماجه بنحوه. طبعا الحديث صحيح والحمد لله، يبقى الحديث صحيح. طيب، قال الإمام الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي، وهو يدل على كراهة الذكر، يدل على كراهة الذكر للمحدث حدثا أصغر. واضح يا إخواننا؟ إذن الحديث يدل على كراهة الذكر للمحدث حدثا أصغر. ولفظ أبي داود وهو يبول، لما مر عليه كان يبول. ولذلك الإمام الطبري له كلمة في هذا جميلة، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه نظرا لأنه كان مشغولا بالبول وأخر هذا، ثم بعد أن توضأ أو تيمم كما سيأتي في بعض الروايات بعد ذلك رد عليه، وكأن في هذا يعني في شيء من الإنكار على الرجل أن يلقي السلام على أحد وهو يتبول. فإذا حديث أبي داود هنا ولفظ أبي داود وهو يبول فيجعل الأمر هنا له وجهة أخرى غير الرواية التي تقول وهو يتوضأ. واضح؟ يبقى هنا كان هو يريد أن يبين للرجل أنه كان ينبغي عليك أن تترك السلام على من هذا حاله. واضح؟ قال: ويعارضه، يعارض هذا الحديث، يعارضه ما سيأتي من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما. فإن في حديث علي، هيأتي الحديث فيما بعد إن شاء الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة، كان لا يمنعه عن القرآن شيء إلا الجنابة. يبقى لو كان جنب كان لا يقرأ القرآن، لكن لو كان محدثا حدثا أصغر يقرأ القرآن. طب ما هذا يتعارض مع الحديث الذي ذكرناه، لأنه كره فقط أن يرد السلام على الرجل، كره فقط حتى يتوضأ. ولكن حديث علي لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة، ولكن حديث علي بن أبي طالب حديث ضعيف كما سيجيء وليس بصحيح. قال: فإذا كان، بعد أن ذكر حديث علي، فإذا كان الحدث الأصغر لا يمنعه عن قراءة القرآن وهو أفضل الذكر، كان جواز ما عداه من الأذكار بطريق الأولى. يبقى معنى ذلك أنه كن يرد السلام أو يقول سبحان الله أو الحمد لله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو لا إله إلا الله، كل ذلك سيكون من باب أولى جائزا طالما جاز له أن يقرأ القرآن على غير وضوء. وكذلك حديث عائشة، فإن قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وهذا الحديث في البخاري، مشعر بوقوع الذكر منه حال الحدث الأصغر لأنه من جملة الأحيان المذكورة. قال: فيمكن الجمع بأن هذا الحديث خاص، حديث وضوء حينما مر عليه المهاجر بن قنفذ وألقى عليه السلام فلم يرد عليه حتى توضأ أو حتى انتهى من بوله وتيمم أو توضأ. يقول: يبقى هذه حالة خاصة بهذه الحالة فقط. واضح الكلام؟ لماذا؟ لأن حديث عائشة يقول كان يذكر الله على جميع أحيانه. فيقول: فيمكن الجمع بأن هذا الحديث خاص فيخص به ذلك العموم، لأن كلام عائشة عام وحديث المهاجر بن قنفذ حالة خاصة فيخص عمومه. قال: ويمكن حمل الكراهة على كراهة التنزيه وليست الكراهة التحريمية، كراهة تنزيهية. قال ومثله الحديث الذي بعده، حديث سيأتي بعده سنقرأه الآن. ويمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ترك الجواب لأنه لم يخش فوت من سلم عليه، فيكون دليلا على جواز التراخي مع عدم خشية الفوت لمن كان مشتغلا بالوضوء. يعني لو انت بتتوضأ واحد مر عليك ماشي في الطريق وقال السلام عليكم، هترد عليه لأنه ايه؟ هيمشي على ما تكمل وضوءك، هيكون مشي مش هيسمع الرد. لكن هذا الرجل مر على النبي وجلس، فالرسول لم يخش أن يفوت فجعل رد السلام على الايه؟ التراخي، يعني على ما توضى خد دقيقتين في الوضوء الرجل قاعد، فبعد ما خلص قال له عليك السلام ورحمة الله وبركاته، واضح؟ فقال ويمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك الجواب لأنه لم يخش فوت من سلم عليه، فيكون دليلا يعني يستدل بقى به لو كان هذا، لو كان السبب أنه لم يخش فوت من سلم عليه، فيكون دليلا على جواز التراخي مع عدم بشرط عدم خشية الفوت لمن كان مشتغلا بالوضوء. يبقى الأفضل لمن كان مشتغلا بالوضوء ألا يرد إلا إن خشية الفوت، فالأمر للتراخي. قال ولكن التعليل بكراهتي، لأن من قال هذا سيرد عليه ويقال له ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا وفقط، بل علل ذلك بقولي إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فماذا تفعل في هذا النص الصريح إنه كاره أن يرد على غير طهارة؟ قال ولكن التعليل بكراهتي لذكر الله في تلك الحال يدل على أن الحدث سبب الكراهة من غير نظر إلى غيره، صح؟ قال الحديث السادس والسبعون بعد المئتين. وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، مكان بير اسمه بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه تيمم ثم رد عليه السلام. والحديث في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد متفق عليه. إذن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى دائما لكي يذكر الله على طهارة. وذلك الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة الجزء الثاني صفحة 489 بيقول إيه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الحديث رقم 834 السابق، حديث المهاجر ابن قنفذ، هذا خرجه في السلسلة الصحيحة. وقال إيه الشيخ الألباني؟ لما كان السلام اسما من أسماء الله تعالى كما في الحديث رقم 1894 السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. قال لما كان السلام اسما من أسماء الله كما في هذا الحديث كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكره إلا على طهارة، فدل ذلك على أن تلاوة القرآن بغير طهارة مكروه من باب أولى، فلا ينبغي إطلاق القول بجواز قراءته للمحدث كما يفعل بعض إخواننا من أهل الحديث. يعني الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يذكر الله على غير طهارة، واضح؟ لم يحرم، وإن يبقى معنى ذلك أن هذا أمر إيه؟ مستحب. يبقى معنى كده ان طريق الجمع بين الاحاديث انه مستحب، ومن الممكن ان يترك النبي صلى الله عليه وسلم المستحبة احيانا كما سيأتيكم في ان في كون الانسان حينما يستيقظ من النوم يذكر ذكر القيام من النوم ام يذهب للتوضؤ الاول؟ ان توضأ يكون قد خالف السنة، ولكن اول ما يستيقظ هيعمل ايه؟ هيذكر الله. طيب ذكر لله عز وجل هذا سيكون عن وضوء أم غير وضوء؟ ها؟ عن غير وضوء. يبقى ثبت. ولكن مستحب أنك لا تذكر الله إلا على وضوء. واضح الكلام؟ وسيأتيكم شيء من هذا في فعل من فعل النبي حينما كان يستيقظ من نومه عليه الصلاة والسلام. وكذلك من خرج من الخلاء سيقول ذكرا. طيب حينما يقول غفرانك غفرانك الذي ثبت حتى وإن لم يثبت بقية الآثار الأخرى، إن ثبت يعني عندنا غفرانك ثابت، إذن أنت تدعو، فهذا ذكر أم ليس بذكر؟ هذا قبل الإيه؟ الوضوء. فإذن الأمر ليس واجبا ولكنه مستحب، ولكن قد يترك وقد تركه النبي صلى الله عليه وسلم كما ستروا. يقول وعن أبي جهيم ابن الحارث رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. متفق عليه. قال ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله ابن سلمة عن علي، حديث علي الذي ذكرناه، لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة، ولكن هذا الحديث ضعيف كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله ابن سلمة سليمة بكسر الايه اللام، وحديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة، وسنذكرهما. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ المجد نفسه، الامام ابن تيمية الجد، وسنذكرهما. بيشرح الامام الشوكاني الحديث قوله بئر جمل بجيم وميم مفتوحتين جامل، وفي رواية النسائي بئر الجمل بالالف واللام، وهو موضع بقرب المدينة. قوله حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه يعني تيمم. قال هو محمول على أنه عليه الصلاة والسلام كان عادما للماء حال التيمم، وإلا لو لم يكن عادما للماء لا إيه لتوضأ، ولكن كونه يلجأ إلى التيمم ويترك الوضوء معنى ذلك أنه كان عادما للماء. قال فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادرين على استعماله، لأنه لو قال لا يجوز مطلقا نقول أحيانا يكون الإنسان مريضا ولا يستطيع أن يستعمل الماء، فقال لا يجوز للقادرين على استعماله. قال الإمام النووي في شرح مسلم ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع، ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع، يعني إنسان الآن مثلا فاضل على وقت الصلاة 5 دقائق وتنتهي، هل يقول أتيمم حتى أصلي؟ ما فيش إلا 5 دقائق على ما يتوضأ، العصر هيتم مش كده؟ وهو يفوت صلاة الظهر، لا يتوضأ، لأنه لا يجوز له أن إيه، لأنه حاجة من اتنين، إما أن يكون مقصرا فيتحمل نتيجة تقصيره، وإما أن يكون كان نائما معذورا عنده عذر، فصاحب العذر معذور، ووقت الصلاة بالنسبة له حين يستيقظ، وإن كان ناسيا فوقت الصلاة حينما إيه يتذكر هذا وقتها، فحتى وإن كان قد بقي 5 دقائق على دخول وقت الصلاة الثانية هو ده وقت الصلاة بالنسبة له، فليتوضأ وضوء الصلاة عادي، مش يجري، لا يتوضأ ثم يدخل في الصلاة ويعطي الصلاة حقه، مش يبقى هدفه يصلي في دقيقتين، لا، لأن وقت الصلاة في هذا الوقت. بحاجة من اتنين، إما أنه مقصر فليتحمل نتيجة تقصيره، وإما أن يكون معذور فالله جعل وقت الصلاة حين زوال العذر. واضح؟ يبقى صلاة الظهر بالنسبة له لم تكن الساعة 12 مثلا، ولكن لا، الوقت اللي صحي فيه الساعة 3 مثلا، واضح؟ أو حينما تذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. فقال الإمام النووي ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع، ولا فرق أيضا بين صلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. هذه مسألة لا علاقة لها بموضوعنا، ولكن ذكرها الإمام النووي وذكر عنه الشوكاني فنوضحها سريعا. يعني الآن أنت أمامك صلاة جنازة وأنت لست متوضئا، وهتفوتك صلاة الجنازة لو نزلت علشان تتوضأ أو تروح تتوضأ وتيجي هتفوتك صلاة الجنازة. هل من الممكن أن تتيمم لتدرك صلاة الجنازة؟ الجمهور يقولون لا. ليه؟ يقول لك ممكن تروح تصلي عليها على القبر، هذا ليس، لست معذورا في هذا. طيب صلاة العيد، واحد قام متأخر ووجد صلاة العيد الإمام بيقول الله أكبر، لو توضأ هتفوت صلاة العيد، ماذا يفعل؟ جمهور العلماء بيقول لك ليس عليه صلاة عيد، صلاة العيد ليست فرضا وليست واجبة بل هي مستحب، لكن القول الراجح انها ايه؟ واجبة، لكن في خلاف. فالجمهور يقول لك لا يصلي جنازة، يتوضى ولو فاتته صلاة الجنازة، يتوضى ولو فاتته صلاة العيد، يتوضى ولو هتفوته صلاة الجمعة. واضح؟ قال النووي ولا فرق بين ان يضيق وقت الصلاة وبين ان يتسع، ولا فرق ايضا بين صلاة الجنازة والعيد اذا خاف فوتهما، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، يعني مذهب مين؟ الشافعية ومذهب الجمهور. وقال ابو حنيفة يجوز ان يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد اذا خاف فوتهما. قال وهو ايضا مذهب الهادوية. قلت وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وعلل ذلك بأن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة. وراجعوا كلامه في مجموع الفتاوى في المجلد 21 في موضعين، موضع صفحة 439 وموضع صفحة 400 على ما أظن 56، وراجعوا كذلك الموسوعة الفقهية الكويتية في المجلد 14 صفحة 271، وهي رواية عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، ورجحه العسيمين رحمة الله عليه في شرح الكافي. يبقى أنا ذكرت لكم المسألة هو جبنا لكم قول شيخ الإسلام، تمام. قال وفي الحديث دلالة على جواز التيمم من الجدار إذا كان عليه غبار، في الحديث دلالة على جواز التيمم من الجدار إذا كان عليه غبار. قال النووي وهو جائز عندنا وعند الجمهور من السلف والخلف، واحتج به من جوز التيمم بغير تراب، وأجيب بأنه محمول على جدار عليه تراب. هذه المسألة مبنية على الخلاف في قول الله تعالى في سورة المائدة، في سورة المائدة منه، هي زائدة في المائدة ولا توجد في سورة الايه؟ النساء. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في النساء، والنساء نزلت قبل المائدة بسنوات، ثم جاءت المائدة لتقول منه. فظن بعض أهل العلم أن كلمة منه من تفيد ماذا؟ التبعيض، يبقى لابد وأن يكون هناك شيء يعلق، ولذلك اشترطوا أن يعلق باليد تراب، ولذلك قالوا الصعيد التراب، لو حائط تيمم عليه أي شيء لازم يكون عليه تراب، واخدين بالكم؟ ولكن الذين خالفوهم استدلوا بقول الله تعالى فتيمموا صعيدا، والصعيد في لغة العرب هو ما صعد على وجه الأرض، وكانت الأرض بالنسبة للعرب أيام نزول القرآن الكريم معظمها رملية ليس فيها تراب، ولذلك البعض من هؤلاء لو سافر في أرض رملية عليه أن يأخذ معه شوية تراب، وهذا لم يكلفنا الله عز وجل به أصلا. طيب إذا كانت الأرض رملية وإذا نزل عليها الماء مطر، فكيف يتيمم الإنسان إن كان منه يشترط فيها أو معناها أن من للتبعيد، فلا بد وأن يعلق بيدك شيء، هذا تكليف بأمر يعني لا يطاق، ويصبح الذي يسير في جزيرة العرب في الصحراء يبحث عن تراب، حتى يعني إذا بحث عن الماء فلم يجد، يجد نقول له فبحث عن التراب، لا يلاقي مية ولا يلاقي تراب، ولذلك الصواب في قوله منه أنها للابتداء وليست للتبعيد. منه بمعنى إيه؟ مبتدئين من هذا الصعيد. واخد بالك الكلام ده احنا قلناه في تفسير الآية لو تذكرون، يعني اللي عاشوا معانا أيام تفسير سورة الإيه؟ المائدة والنساء، الله يرحم هذه الأيام يعني. فهذا هو الصواب والله أعلم. وفي دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوها كما يجوز للفرائض. يعني هو تيمم من أجل أن يرد السلام، فهل التيمم لا يكون إلا من أجل يعني ورخصة لو لم يجد الإنسان ماء أو كان مريضا يتيمم لماذا؟ من أجل أن يصلي الفريضة. واضح؟ لأن الآية جاءت في آيات الوضوء، فإن لم تجدوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. عاوز تصلي الفرض جالفة الفرض، طيب هل من الممكن كما أنه أجاز التيمم سبحانه وتعالى وفعله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل صلاة الفرض أن يتيمم للفضائل والذي رخصة مقدرة بقدرها؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم هنا علمنا أنه يجوز أن تتيمم طالما عدمت الماء أو لم تستطع استخدامه أو ضاق عليك الوقت. بقى على قول شيخ الإسلام ابن تيمية والأحناف أن تتيمم من أجل إدراك كذا، هذه أمور مستحبة أو ليست بواجبة عليك، فيدخل فيها هنا. قال: وفي دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل كسجود التلاوة والشكر، مع أن سجود التلاوة والشكر الراجح فيهما أنه لا يشترط الوضوء نظرا لأنهما ليس إيه؟ صلاة، وإنما الصلاة التي تكون لها تحريم وتحليل، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وسجود التلاوة ليس فيه تحريم ولا تسليم، وكذلك سجود الشكر. فبناء على ذلك يجوز للإنسان أن يسجد وهو على غير وضوء، أو أن يسجد للتلاوة أو أن يسجد للشكر بغير وضوء، لكن من الأفضل إن لم يستطع أن يتوضأ أن إيه؟ يتيمم. قال: وفي دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوها كما يجوز للفرائض، وهذا مذهب العلماء كافة، قاله الإمام النووي في شرحه لمسلم. قال: وفي الحديث إن المسلم في حال قضاء الحاجة، المسلم مش المسلم، المسلم يعني اللي ألقى السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث إن المسلم في حال قضاء الحاجة لا يستحق جوابا، وهذا متفق عليه. يعني لو واحد جاء على إنسان وبيعمل يقول له السلام عليكم لا يرد عليه. قال النووي رحمه الله: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله بشيء من الأذكار. قالوا: فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد التهليل اللي هو إيه؟ لا إله إلا الله، ولا يرد السلام، ولا يشمت العاطس، ولا يحمد الله إذا عطس، ولا يقول مثلما يقول المؤذن، وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع، وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في، طب لو عطس يحمد الله في نفسه، ولا يحرك به لسانه، لأن تحريك اللسان والشفتين يعد كلاما، لكنه لو لم يحرك الشفتين واللسان فليس بكلام، مش كده؟ قال: يحمد الله تعالى في نفسه ولا يحرك به لسانه. وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر هو كراهة تنزيه لا تحريم، فلا اسم على فاعله. على واحد ذكر الله وهو في دورة المياه هل يأثم؟ لا، ليس بآثم، لأنه لم يرتكب محرما، لا يوجد، لأن التحريم يحتاج إلى إيه؟ تخيل الأحكام الخمسة كل حكم يحتاج لدليل يا إخوان. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يقول فلا إثم على فاعله. وإلى هذا ذهبت الشافعية والأكثرون، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء ومعبد الجهني وعكرمة، وقال إبراهيم النخعي وابن سيرين لا بأس بالذكر حال قضاء الحاجة، ولا خلاف أن الضرورة إذا دعت إلى الكلام كما إذا رأى ضريرا يقع في بئر، لأن الأفضل للإنسان والسنة ألا يتكلم في هذا الموضع، ولكن إذا دعت الضرورة إلى الكلام كما إذا رأى ضريرا يقع في بئر أو رأى حية تدنو من أعمى كان جائزا. وقد تقدم طرف من هذا الحديث وطرف من شرحه في باب كف المتخلي عن الكلام، هذا سبق حينما كنا نتحدث عن أداب التخلي. قوله ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه، وسيأتي هذا الحديث فيما بعد إن شاء الله وبيان ضعفه. قال سيذكره المصنف في باب تحريم القرآن على الحائض والجنب في أبواب الاغتسال، كلام عن الجنابة. وفيه الحديث بقى حديث علي بن أبي طالب حديث عبد الله بن سلمة عن علي، وفي أنه كان لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، فأشعر يعني شعر علمنا منه، فأشعر يعني فأعلم، والشعور أدنى العلم، واخدين بالكم، فأشعر بجواز قراءة القرآن في جميع الحالات إلا في حالة الجنابة، والقرآن أشرف الذكر. يعني الحديث يؤخذ منه جواز قراءة القرآن في جميع الحالات، لأنه يقول كان صلى الله عليه وسلم لا يحجز عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة، فأشعر بجواز قراءة القرآن في جميع الحالات. فسيدخل في جميع الحالات إيه؟ حالة الحدث الأصغر إلا في حالة الجنابة، والقرآن أشرف الذكر، فجواز غيره بالأولى. يعني إن جازت قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر فمن باب أولى يجوز إيه؟ بقية الأذكار. قال ومن جملة الحالات حالة الحدث الأصغر. قول وحديث ابن عباس بت عند خالتي ميمونة، اسمع بقى هذا الحديث، يقول محل الدلالة منه قوله ثم قرأ العشر الآيات أولها إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الصورة. إذن قرأ قرآنا، واخدين بالكم، قرأ عشر آيات من آخر سورة الإيه؟ ها؟ آل عمران، من 190 إلى 200، من 190 ل 200 عشر آيات الأخيرة قرأها حينما استيقظ من النوم. من الذي حكى هذا؟ ابن عباس حينما قال بت عند خالتي ميمونة. قال ابن بطال ومن تبعه، والنقل هنا من فتح الباري، فيه دليل على رد قول من كره قراءة القرآن على غير طهارة، فيه رد في دليل على رد قول من كره قراءة القرآن على غير طهارة. ليه؟ قال لأنه عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأ. فهل هذا الكلام يسلم لابن بطال؟ لا. وتعقبه ابن المنير وغيره بأن ذلك مفرع، يعني استدلالك هذا سيتفرع على أمر لابد وأن نناقشك فيه الأول، هل أنت تسلم بي أم لا؟ بأن ذلك مفرع على أن النوم في حقي ينقض، وليس كذا. هل النوم في حق النبي ينقض الوضوء؟ طب إحنا لما بننام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي، فإذا نام استطلق الوكاء، مش كده ولا لا؟ فمن الممكن أن يحدث وهو لا يدري، ولكن الرسول ليس كذلك. ليه؟ قال لأنه قال تنام عيناي ولا ينام قلبي، فإن أحدث سيعلم، بعكس نحن تنام عيناي ولا ينام قلبي. طالما كان قلبه لا ينام معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم إن أحدث سيعلم. قال أما كونه توضأ عقب ذلك، ولكن يرد على ابن المنير ويقال ولكنه بعد أن قرأ العشر الآيات قام فتوضأ، فيقول وأما كونه توضأ عقب ذلك فلعله جدد الوضوء أو أحدث بعد القراءة فتوضأ. واضح؟ قال الحافظ وهو تعقب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال بعد قيامه من النوم، لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم. الدليل على أنه أحدث في النوم قال لك انظر إلى العالم المحقق، قال له كلامك جميل في استدراكك على ابن بطال، لأنه فعلا لابد وأن تثبت أولا أنه أحدث في النوم، وهو صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهرا في كوني أحدث، طالما توضأ ما كان إيه محدثا. قال ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه ألا يقع منه حدث وهو نائم، يعني مش معنى أن نومه لا ينقض إذا كان هو مستيقظ من الممكن، وهو مستيقظ من الممكن أن ينقض وضوءه، فإذا كان نائما ممكن ينقض وضوءه، لكنه يعلم إن نقض وضوءه. عكسنا قال ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه ألا يقع منه حدث وهو نائم. نعم خصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره. واضح؟ يبقى الخصوصية أنه لو نقض هيعرف، بعكسنا احنا. تمام؟ وما ادعوه من التجديد وغير أنه كان بيجدد وضوئه أو أحدث بعد القراءة، قال الأصل عدمه ولا يستدل بمثل هذه الأمور. الأصل عدمه، الأصل عدم التجديد، طالما توضأ يبقى بيتوضأ من أجل إيه؟ الحدث. قال وقد سبق الإسماعيلي إلى معنى ما ذكره ابن المنير، والله أعلم. الحديث 77 بعد 200 هو الأخير إن شاء الله في المجلس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه الخمسة إلا النسائي وذكره البخاري بغير إسناد، والحديث صحيح. علق عليه الصنعاني بقوله والحديث مقرر للأصل. ايه هو الاصل؟ الصنعاني مؤلف كتاب ايه؟ سبل السلام. قال الحديث مقرر للاصل وهو ذكر الله على كل حال من الاحوال، وهو ظاهر في عموم الذكر، فتدخل فيه تلاوة القرآن ولو كان جنبا، الا ما قد خصصه من حديث كحديث علي رضي الله عنه الذي في باب الغسل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، يبقى يدخل فيه كل شيء بما فيه الجنابة، ثم تستثنى الجنابة من ايه؟ بدليل اخر، لانها بتقول ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيذكر الله على كل احيانه، فقال وذكر الله يدخل فيه القرآن، فيدخل فيه انه على جنابة كمان يقرأ القرآن، ثم رجع وقال الا ان استثنينا الجنابة بحديث علي بن ابي طالب، وهذا سيأتي في باب، مش عايزين نتكلم عن الجنابة الوقت، الجنابة نتركها لإيه؟ للفصل الذي عشان موضوع الحيض بالنسبة للمرأة وغير ذلك، فهذا سنجعله في الباب المخصص لذلك إن شاء الله تعالى. يقول الإمام الشوكاني الحديث أخرجه مسلم أيضا، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. قال النووي في شرح مسلم هذا الحديث أصل في ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار، وهذا جائز بإجماع المسلمين. يبقى المسلمون أجمعوا، حيدولكم الخلاف في إيه؟ الخلاف في احنا بنتكلم في قضية استحباب، ولا انتوا شايفين ان احنا بنتكلم في فرض؟ احنا كلامنا كله كان إيه؟ عشان بس ما حدش يتوه مننا، كلامنا كله في إيه؟ ولذلك قال لك هذا جائز، يعني ذكر الله على جميع أحوال جائز، وهذا جائز بإجماع المسلمين. وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض، الخلاف يجوز ولا لا يجوز ليس في للمحدث حدث أصغر، وإنما بالنسبة لإيه؟ الجنب والحائض، وسيأتي الكلام على ذلك في باب تحريم القراءة على الحائض والجنب. واعلم أنه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط وفي حالة الجماع كراهة، وقد ذكرنا ذلك في الحديث الذي قبل هذا، فيكون الحديث مخصوصا بما سوى هذه الأحوال، ويكون المقصود حديث عائشة هذا مخصوص بما سوى هذه الأحوال، ويكون المقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله تعالى متطهرا ومحدثا وجنبا وقائما وقاعدا ومضجعا وماشيا. قاله الإمام النووي. الإمام ابن عبد البر يقول كلمة جميلة، يقول إن هذا الأمر عليه جماعة أهل العلم لا يختلفون فيه إلا من شز عن جماعتهم ممن هو محجوج بهم، وحسبك بعمر بن الخطاب في جماعة الصحابة وهم السلف الصالح. واستدل بقصة عجيبة سأذكرها لكم ونختم المجلس. القصة دي عمر بن الخطاب كان في قوم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته يقضي حاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟ تجبت الكلام ده منين؟ مسيلمة الكذاب أفتاك بهذا؟ لأن الرجل الذي سأله كان من بني حنيفة، كان من بني حنيفة، فمن بلد مسيلمة. قال: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟ أخرجه مالك في الموطأ وغيره، وفي انقطاع في سندي، ولكنه جاء من طرق أخرى، وصححه الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة. ونكتفي بهذا القدر، نقف على الباب الرابع، باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم. لعل المجلس القادم إن شاء الله، إن أحيانا رب العالمين، يكون آخر الأبواب في مسألة الوضوء إن شاء الله، لنفتتح الكلام عن الغسل في المجلس الذي يليه إن شاء الله.